بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يخبر سبحانه وتعالى في سياق هذه السورة، سورة العنكبوت، وقد مضى أنها سورة الرابط بينها كلها موضوعها هو الفتنة والابتلاء، اختبار الله تبارك وتعالى يعني عباده المؤمنين وابتلاءهم بدءا بالأنبياء وأتباع الأنبياء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ابتليهم الله تبارك وتعالى بهؤلاء المجرمين من الأقوام كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولوطا ابن أخي إبراهيم اللي آمن له وخرج مع إبراهيم عليه السلام إلى الأرض المقدسة، الأرض المباركة، ثم إن الله تبارك وتعالى أرسله إلى قرى إلى فتنة واختبار تبين الصادق من الكاذب. وقول الله أحسب الناس سؤال يراد به الإنكار، يعني أن هذا لا يكون، أن هذا أمر لا يكون، أن يخلي الله تبارك وتعالى ويترك من يقول أنه مؤمن دون أن يختبره في هذه الدعوة حتى يتبين صدق الكاذب، صدق الصادق من كذب الكاذب، أن هذا سنة جارية في خلقه سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر لا بد أن يكون، وأن الله تبارك وتعالى لن يدخل أحد الجنة بمجرد الدعوة، دعوة الإيمان، بل لا بد أن يثبت حقيقة هذه الدعوة في واقع الأمر. أحسب الناس أن يتركوا، أي إلى فقط مجرد الشهادة والادعاء والإعلان، أن يقولوا، تفسير الترك هنا أن يقولوا آمنا، يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون وهم لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبين سبحانه وتعالى ويؤكد أنه قد فتن الذين من قبلهم من قبل إرسال نبيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فكل الذين قالوا آمنا قبل النبي من بدءا من من نوح عليه السلام وقبله، ونوح أول رسول إلى أهل الأرض، وقبله لا بد أن يختبر، وإلى نبينا محمد. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرناهم وابتليناهم عند دعوة كل أحد عند دعواهم الإيمان. قال جل وعلا: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فليعلمن الله الذين صدقوا، هذا العلم إظهار هذا العلم في واقع الأمر، لأن هذا قال دعوة لا بد أن يظهرها الله تبارك وتعالى في واقع الأمر، ليكون الحساب والجزاء على أساس هذا. وليس فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أنه علم بعد أن لم يكن الله تبارك وتعالى يعلم هذا. لا شك أن الله تبارك وتعالى لا شك أنه يعلم ما سيكون من خلقه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، فإن الله قبل أن يخلق الخلق كتب مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. وفي الحديث أتلومني على شيء قد قدره الله عليه قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة أو بأربعين سنة، كلام آدم عليه السلام إلى موسى عليه السلام. فهذه مقادير الخلق وكتابتها قد أحصاها الله تبارك وتعالى وكتبها وعلمها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. ولكن العلم هنا هو قيام هذا الأمر في واقع الحياة، واقع الوجود، ليكون على أساسه الحساب عند الله تبارك وتعالى. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذا ظهور حقيقة هذا العلم في واقع الأمر. وهذه نفي الله تبارك وتعالى لهذا الظن الذي قد يظنه بعض الناس أنه يمكن أن يدخل، يمكن أن يقول أنه مؤمن ثم يكون بعد ذلك يحاسب على هذه الدعوة دون الاختبار والفتنة، كما فيها آيات كثيرة في القرآن كقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أنه لا دخول الجنة إلا بعد أن يثبت ويظهر أهل الجهاد والصدق حقيقة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجه. يعني هل حسبتم أن يترككم الله تبارك وتعالى عند دعوة الإيمان ولما يظهر أهل الإيمان الحق الذين جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. وقوله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله يقول لعباده المؤمن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم، لما لم يأتي بعد، مثل الذين خلوا من قبلكم يعني في ابتلاء الله تبارك وتعالى لهم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه أي من استبطاء النصر متى نصر الله، قال جل وعلا ألا إن نصر الله قريب. فهذا أمر قد حتمه الله تبارك وتعالى وقضاه وقدره وبين سبحانه وتعالى أنه لن يدخل أحدا الجنة إلا بعد أن يبتليه بصنوف الابتلاءات ويختبره بصنوف الاختبارات حتى يظهر يعني أهل الصدق والإيمان الذين يستحقون الجزاء وأهل الكذب والبهتان وأهل النفاق حتى يتبينوا. فهذا يعني أمر يعني يبين الله أنها سنة جارية في عباده المؤمنين سبحانه وتعالى وأنه لا بد أن يكون. بعد أن نفى الله تبارك وتعالى هذا الظن الذي قد يظنه البعض قال جل وعلا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذا ظن الكفار بعد أن نفى الله تبارك وتعالى ظن من يقول أن دخول الجنة إنما هو بالدعوة. هنا بين ظن الكفار السيء وأنه لن يكون. ظن الكفار السيء أنهم سيسبق الله تبارك وتعالى وسيغلبوا. أم حسب الذين يعملون السيئات، حسبوا ظن الذين يعملون السيئات من الكفار كفرهم وعنادهم وصدهم عن سبيل الله أن يسبقون، يعني أن يسبقوا الله، يسبقون يغلبون يعني يغلب الرب تبارك وتعالى، أو يسبقون يفوتون الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أن يأخذهم وأن يعاقبهم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، يعني حكمهم هذا الذي حكموه وأنهم ممكن أن يفلتوا من الله تبارك وتعالى وممكن أن يغلب الرب جل وعلا ويغلب رسله ويكون هم الذين لهم الغلبة، يقول هذا حكم في غاية السوء أن يحكموا بهذا الحكم على الله تبارك وتعالى. إذ الله هو العزيز الحكيم الذي لا غالب له سبحانه وتعالى، فكيف يغلب هذا الإنسان الضعيف الهزيل يغلب ربه وخالقه وإله ومولاه رب السماوات والأرض. ثم وجه الله تبارك وتعالى يعني خطابه إلى كل أحد يريد أن يعمل للإيمان وأن يفوز برضوان الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله من الجميع، يرجو يطمع ويؤمل في لقاء ربه، والأمل في لقاء الله تبارك وتعالى طبعا يحمل هذا الطمع العظيم والرغبة العظيمة فيما عند الله تبارك وتعالى. هذا يلتقي مع الله، يعني يكون حبيب الله ويلتقي مع الله تبارك وتعالى لقاء الله يوم القيامة، وعند الله تبارك وتعالى الجزاء العظيم جدا. وكذلك من كان يرجو لقاء الله، ولقاء الله تبارك وتعالى قد يكون في عنده كذلك العذاب الأليم جدا. فالرب تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم، وهو يعني شيء العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله يقول: من كان يرجو لقاء الله ويريد أن يتقي سخطه وعقابه ويريد أن ينال ثوابه وجنته ورضوانه، فهذا الذي يرجو لقاء الله، يرجو لقاء الله فيخاف من ما يعني ذخره ووضعه من العذاب عنده، ويؤمل في رحمته وما عنده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإن أجر الله لآت، أجر الله قادم، وهو السميع لكل عباده، العليم بكل خلقه سبحانه وتعالى. فالذي يؤمل الخير عند الله تبارك وتعالى فليبشر به، فليبشر به. من كان يرجو لقاء الله فهو جاي، فما تخاف، ما تحزن. أي عمل تعمله، أي جهد تؤديه، لو بذلت مالك ونفسك لله تبارك وتعالى ستنال الأجر، ستنال المثوبة، لأن أجر الله سيأتي وموعوده سيكون. وهذا فيه أولا تطمين لكل العباد المؤمنين الذين يبذلون ما يبذلون من يعني إمكانياتهم، من قدراتهم، من مالهم، من جهدهم في سبيل الله. يقول له حيحصل، ستلقى ربك سبحانه وتعالى سيوفيك أجرك، فلا تخاف، لا تخف، ولا لا تخف على أجرك، فإنه لن يضيع. وترجو لقاء مين؟ من كان يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، الله ملك السماوات والأرض، فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى وهو السميع العليم بذكر هاتين الصفتين هنا، هذا تطمين للمؤمن وإعلام له أن كل همسها هي بسمع الرب تبارك وتعالى، وأنه ما ضاع شيء. فلو أنه سبح تسبيحة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبح تسبيحة، عمل أي شيء بخير، الله سامع له. وكذلك هو السميع لعباده في دعائهم، في ذكرهم، في كل شأنهم، وهو العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى هو العليم بأحواله، فلا يخفى عليه شيء. إذن لن يضيع من عملك أيها المؤمن شيء، بل الله تبارك وتعالى سميع لكل خلقه، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد في سبيل الجهاد هو بذل الجهد، وبذل الجهد سواء كان جهد بدن بقتال الكفار، أو جهد مال، كسب مال وأنفقه، أو جهد بالكلمة، قاتل الكفار أو جاهد الكفار، يقول النبي جاهد الكفار بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، هذا كله من جهاد الكفار، الجهاد الكفار بالنفس وبالمال وبالكلمة. فمن جاهد بذل أي جهد في سبيل الله في عليه كلمة الله، قال جل وعلا: فإنما يجاهد لنفسه. مجاهده لنفسه يعني أن ثوابها وأجرها ونفعها سيعود عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني ليس في حاجة إلى يعني جهد الخلق لينصروه، وليعلوا دينه، فإن الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فالله يستطيع أن يهدي عباده بغير وسيلة أن يقوم أناس بالجهاد والدعوة فيلهمهم رشدهم ويهديهم إلى طاعته دون أن يكون هناك بذل من أحد في هذا السبيل من إبلاغ دعوة ومن الصبر عليها ومن محاورة ومن مناقشة ومن مجادلة ومن دفع بالأنفس والأموال. لا، هذا كله لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني هو الغني سبحانه وتعالى بذاته، وهو ليس مفتقرا إلى يعني في وجه الإيمان، وهو كفر الوالدين ومحاولة منعهما الابن من أن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. فهذه توصية الله، أمر، وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى الأبناء جاء في صورة الوصية، وهذا لتعظيم هذا الأمر الإلهي. قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني أن يحسن إليهما وأن يعاملهما بالإحسان في كل صور التعامل من الطاعة والإنابة والخدمة والقيام بالحق والفضل والتقديم والتبجيل. ونهى الله تبارك وتعالى في مقام الإحسان أن ينبس الإنسان عند والديه ببنت شفه تدل على تضجر أو تألم. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. هذا في المؤمن. وفي الكافر أمر الله تبارك وتعالى في الوالدين الكافرين بأن يحسن إليهما، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهنا جاهدك، يعني عمل كل جهد وبذل كل مسعى لصرفك عن طريق الرب والشرك بالله تبارك وتعالى فلا تطعهم، لأن هنا كنت عد يعني الحق الذي لهما بأن ينهوا عن حق الله تبارك وتعالى. وحق الله عز وجل أولا الإنسان، أولا حقه واجبه نحو ربه الذي خلقه سبحانه وتعالى والذي هو يتكفل بكل أموره. ف أن ينصرف الإنسان عن إلهه ومولاه الذي خلقه إلى طاعة المخلوق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال جل وعلا: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي توجيه للعباد بأن يعلموا أن مرجع الجميع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا فيه تذكير وتحذير للإنسان وللعبد أن يتجاوز أمر الله تبارك وتعالى في هذا الشأن، إحسان الوالدين عدم طاعتهم فيما يأمران به من الشرك. قيل إن هذه الآية نزلت كذلك في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أسلم مبكرا في مكة وأمه بقيت على الكفر وأرادت أن تثنيه عن الإيمان، وجاه اجتهدت في هذا إلى أن وصلت إلى أن قالت إنها ستمتنع عن الطعام والشراب حتى تموت فيعير سعد بها. قالت له: لن أذوق طعاما ولا شرابا وأموت على هذا حتى تعير بي. يقال إنك أنت قتلت يعني أمك. فقال لها: يا أمي، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأرجع عندي. فأخبرها باليقين أنه مؤمن بالله تبارك وتعالى ولن يشرك به، وأنه مهما جاهدت في أن ينصرف عن الدين فإنه لن يفعل. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هذه بشرى من الله تبارك وتعالى وطمأنه منه لعباده المؤمنين أن الله تبارك وتعالى سيبدلهم لفقد آبائهم الكفار الذين يعني بقوا على الكفر وجاهدوهم في الكفر، أن الله تبارك وتعالى سيجعل لهم الرفقة الصالحة مع المؤمنين الصالحين في دار كرامته في جنته. قال: والذين هم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآيات من سورة العنكبوت، وقد مضى أن سورة العنكبوت سورة مكية، وأن موضوعها رابط الموضوع فيها هو الفتنة والابتلاء والاختبار، اختبار الله تبارك وتعالى عباده بالقيام بأمره سبحانه وتعالى، وأن الله يختبرهم ليظهر الصادق من الكاذب، وأن الله تبارك وتعالى هذه سنته الجارية في عباده المؤمنين جميعا. من الفتنة؟ الفتنة بالكفار، أن يفتنهم الله تبارك وتعالى بأذى الكفار وبعلوهم وبمحاولة صدهم إياهم عن طريق الله تبارك وتعالى، وكيف يثبت بعد ذلك أهل الإيمان الصادق ويزل من يزل من أهل النفاق ومن ادعوا أنهم مؤمنين وليسوا بمؤمنين. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أنواع البلاء الذي تعرض له الرسل، فبدأ بنوح عليه السلام الذي لبث في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم لله تبارك وتعالى، ثم أخذ الله تبارك وتعالى قومه بالطوفان، فكانت ابتلاء نوح عليه السلام هو في هذا المكث الطويل يدعو لله تبارك وتعالى مع ما تعرض له من الأذى. ثم ذكر الله بعد نوح إبراهيم، وفصل الله تبارك وتعالى هنا في هذه السورة دعوة إبراهيم لقومه بإرشادهم إلى آيات الله تبارك وتعالى المنظورة في هذا الكون، وكذلك آيات الله تبارك وتعالى المنزلة عليه مما يرشدهم الله تبارك وتعالى في طريقه ويعذئ خوفهم من عذابه سبحانه وتعالى. فمن جملة ما قال إبراهيم لقومه قال جل وعلا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وهذا أمر مشاهد، بدء الخلق وإعادة الخلق، بدء الخلق وإعادة الخلق، هذه عملية مكرورة الآن في هذه الحياة، فالإنسان له بداية له نهاية ثم له بداية ونهاية. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن الذي يكرر الخلق على هذا النحو في هذا في البشر وفي النبات وفي غيره سيعيد هذا الإنسان مرة ثانية الإنسان نفسه إلى الحياة، لأن من بدأ الخلق لا شك أنه قادر على إعادته سبحانه وتعالى. إن ذلك على الله يسير، الإعادة. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فكما أنه الخالق وحده سبحانه وتعالى فهو المتصرف وحده سبحانه وتعالى، ومن هذا التصريف أنه يعذب من يشاء، ولا شك أن هذا العذاب يقع في محله لأن الله هو الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، لا يوقع عذابا إلا من يستحق العذاب. ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، كذلك يرحم الله تبارك وتعالى بالهداية والتوفيق ثم رحمته بعد ذلك بالثواب في الجنة من يشاء من عباده سبحانه وتعالى ممن يعلم الله تبارك وتعالى أنهم أهل لذلك، أو ليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله يعلم الشاكرين سبحانه وتعالى، ويعلم من يستجيب لأمره ومن يقوم به، فهؤلاء الذين يهديهم الله تبارك وتعالى كما قال: ويهدي إليه من ينيب وإليه تقلبون. الخلق كلهم رجعهم إلى الله تبارك وتعالى. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، من وعظ إبراهيم لقومه أنه يقول لهم ما أنتم بمعجزين بمفلتين بفائتين الله تبارك وتعالى في الأرض ولا في السماء، لن تفوتونه فتضيعون في الأرض منه أو تذهبون منه، ولا في السماء لو أردتم في السماء أن تهربوا لا مهرب من الله تبارك وتعالى، ولن تعجز الله تبارك وتعالى هربا منه أو نصرا عليه، تعالى الله عن ذلك. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس هناك من يواليكم دون الله فيحميكم من عقوبته ولا ينصركم على الله تبارك وتعالى. الله لا يستطيع، لا أحد من خلقه يستطيع أن يرد بأسه سبحانه وتعالى عن القوم الكافرين. وما لكم من دون الله من ولي يواليكم، أي ولا نصير ينصركم من دون الله جل وعلا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. هذا حكم الله تبارك وتعالى، أن كل كافر بآيات الله ولقائه في البعث، أنه لن يبعث ولن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، أولئك يئسوا من رحمتي. يئسوا بالإخبار بالماضي وهو واقع غدا في يوم القيامة، والله يخبر بالماضي عن شيء مستقبل سيقع لتحقق الوقوع، لأن هذا أمر متحقق. فهؤلاء الكفار ييأسون من رحمة الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يعلموا أنه لا مفر لهم، لا مجال لأن يخرجوا من العذاب بأي صورة من صور يعني المحتملة للخروج، لا شفاعة تنفعهم، لا فدية إن كانوا يملكوا شيء وهم لا يملكوا، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد فدية، لا يقبل في الكافر شفاعة، لا يقبل استعطافه للرب واسترحامه له في ذلك الوقت. وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه، فالاستغاثة بالله تبارك وتعالى تزيدهم عذابا إلى عذابهم بكل سبيل، لا سبيل إلى الخروج من عقوبة الله. لذلك قال الله جل وعلا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. من الآن وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. بس فهذه هي الرفقة الطيبة. وأما هذه الأنساب الدنيوية فإنها يوم القيامة إن كانت على غير الدين تتقطع. فالأب والأم إذا كانت بقيت على الكفر فإنها يعني تحشر مع يعني أم يحشرون مع أمثالهم من الكفار. وأما أهل الدين وأهل الصلاح وأهل التقوى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله تبارك وتعالى يجعلهم رفقة يعني في جنته سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلنهم في الصالحين. الأولياء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، هذا أمر عظيم وبيان تعويض الرب تبارك وتعالى عن أن الإنسان فارق والديه عندما يعني دعواه إلى الكفر وكان على الكفر، أن يعوضه الله تبارك وتعالى بالرفقة الصالحة يوم القيامة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك طائفة من الناس يكون موقفها في الفتنة موقف التذبذب وموقف الميل مع يعني المصلحة الدنيوية والمنفعة العاجلة. قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذه طائفة ضعاف الإيمان والمنافقين. من الناس أي ناس من يقول آمنا بالله، يعلن إيمانه بالله تبارك وتعالى، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أوذي في الله، إذا جاءه أذى في الله من الكفار أو من غيرهم أو من أهل أو من غيرهم، آذوه لأنه آمن بالله. قال جل وعلا جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل فتنة الناس هذه صارفة له عن الإيمان، كما أن عذاب الله تبارك وتعالى صارف للمؤمن عن الكفر. وعذاب الله شيء عظيم جدا يجب أن يتقى بكل سبيل. أما فتنة الناس تتقيها بأن تكفر؟ لا، يبقى ترتكب ما هو أكبر من هذا. وإنما المؤمن فإنه في سبيل أن يتقي عذاب الله تبارك وتعالى، فإنه يهون عنده كل عذاب دون عذاب الآخرة، لأن لا يمكن أن يكون عذاب الناس كعذاب الله تبارك وتعالى. فهذا الضعيف الإيمان المنافق عندما تأتيه الفتنة فيجعل هذه الفتنة صارفة له عن الإيمان، كما يجعل المؤمن عذاب الله تبارك وتعالى صارف له عن الكفران. جعل فتنة الناس كعذاب الله فيحذرها ويفر من هذه الفتنة بالدخول في الكفر عياذا بالله. قال جل وعلا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. إذا جاء نصر من الله تبارك وتعالى وأصبحت الريح مع المؤمنين وأصبحت التمكين لهم والأمر بأيديهم والريح على الكفار وانتهوا أو كسروا، عند ذلك يتحول ويأتي إلى أهل الإيمان ويعلن أنه معه. ولئن جاء نصر من ربك أي لأهل الإيمان ليقولن إنا كنا معكم، يعني لا يقولن هؤلاء المنافقون ضعاف الإيمان إنا كنا معكم، كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكنا نصلي معكم وكنا وكنا. قال جل وعلا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني إذا أرضوا هؤلاء المؤمنين وقالوا لهم إنا معكم ورضي عنهم المؤمنون وأقروهم على أنهم هذا وسكتوا عنهم فلم تنتهي الأمر، فإن الله تبارك وتعالى هو العليم بما في صدور العالمين وسيحاسبه الله تبارك وتعالى هذا، لأن كان في قلوبهم الكفر والنفاق وكانوا مع أهل الكفر، وكان عذاب الناس هذا عندما وقع صارفا لهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنهم تركوا الإيمان أو انحازوا إلى الكفار. فهؤلاء الذين يعني ينحازوا إلى الكفار بمجرد ما يمسهم من الكفار نوع من الأذى ويلتحق بالمؤمنين عندما تكون الريح معهم، فهؤلاء المتذبذبون الذين يعني يميلون مع يعني هؤلاء وهؤلاء كما قال الله فيهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يريد الله فتنته فلن تجد له سبيلا. فهؤلاء ضعاف الإيمان الذين يتبجحون أنهم مع أهل الإيمان عند النصر ويفرون منهم عند يعني أذى يصيبهم من الكفار. قال جل وعلا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين بما في صدور الناس جميعا، سؤال يراد به التقرير. لا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم بما في صدور العالمين، فهو الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، بالتأكيد أن الفتنة ستأتي، الفتنة إثر الفتنة إثر الفتنة، حتى يتبين بعد ذلك المؤمن على الحقيقة والمنافق يظهر كفره ويظهر علانيه أمام الناس، كما قال الله تبارك وتعالى للمنافقين بعد الفتنة التي فتنوا بها في غزوة تبوك وكانت من أشد أنواع الفتن والابتلاءات، قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. تتداول هذا في وقت يفتنوا في كل عام مرة أو مرتين بالغزوات وبالكفار وبأنهم جاءوا هنا وأن هذه غزوة من هنا وأن هذا العدو هذا يجمع لهم من هنا، وأحيانا يحصرون حصار شديد كما حصروا في في في غزوة الخندق، وأصبح المسلمون في ضيق عظيم جدا وظهر النفاق علانية فيه. النفاق ظهر، أظهر المنافقون الكفر، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، فأظهروا كفرهم علانية. فهذه المتواليات من الفتن والابتلاءات يواليها الله تبارك وتعالى ليظهر أهل الإيمان على حقائقهم وأهل النفاق يظهرون على حقائقه في الكفر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. فهذا حال المؤمنين في وقت الشدة الشديدة. وأما الكفار فإنهم في المنافقون في وقت الشدة الشديدة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال جل وعلا ولا يعلمن الله الذين آمنوا، على الحقيقة علم هنا يعني قائم في هذه الدنيا حتى يكون الحساب عليه، لأن الحساب والجزاء لا يقوم يعني على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى في عباده، وإنما لا بد أن يظهر هذا أثر هذا وفعل هذا على الحقيقة في الواقع ويكون الحساب على هذا الأمر. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك حال الكافر المتبجح المجرم الذي يعني مكذب بلقاء الله تبارك وتعالى، ومقالتهم هنا ذكر مقالتهم هنا لأهل الإيمان ليصرفوا أهل الإيمان عن الإيمان. وهذا من أعظم الفتن التي تصيب المؤمن أن نشوف الكافر ماذا يقول. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. وقال الذين كفروا صادين بذلك أهل الإيمان عن الإيمان: اتبعوا سبيلنا الذي يسير عليه. طريقهم في الكفر والشرك الذي ارتضوه، وطبعا يعني الرزق هذا كله بيد الله تبارك وتعالى، خالقه ومسديه ومعطيه. وأما هذه الأوثان والأصنام فإنها لا تملك شيئا من ذلك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله لا عند غيره الرزق، فالرزق هو عنده لأنه هو خالقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو مجري السحاب، وهو منزل المطر، وهو منبت النبات، وهو خالق كل هذه الأرزاق سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله، الله رب العالمين ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هذا الذي عنده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ذلوا له واخضعوا له واسمعوا لأمره سبحانه وتعالى، واشكروا له، واشكروا له نعماءه. شكر بالقلب بالاعتراف بأن كل نعمة إنما هي منه سبحانه وتعالى، وشكر باللسان بأن يلهج اللسان بذكره وأن هذه نعماءه سبحانه وتعالى، فيأكل باسمه ويشرب باسمه ويلبس باسمه ويحمده سبحانه وتعالى على كل ما ينعم به ويتفضل، ويطيعه، طاعته من شكره سبحانه وتعالى. إليه ترجعون، إليه لا إلى غيره، ما قال ترجعون إليه، وإنما قال إليه ترجعون، ليكون الحصر حصر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يعني إلى الله لا إلى غيره مرجعكم في النهاية. بعد أن يبعثكم الله تبارك وتعالى من هذه الأرض سيكون مرجعكم إلى الله ليحاسبكم الله تبارك وتعالى. إذن هذا الرب الذي يستحق العبادة، خالق الرزق الذي عنده رزقكم، والذي إليه مرجعكم في النهاية، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يشكر وحده. ثم قال لهم: إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إن تكذبوا تردوا هذا الحق وتقولوا إن الذي أقوله كذب وإنه ليس بصدق، تكذبوا هذا الصدق. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. في أمم من قبلكم كانوا على هذا التكذيب، اذكروه، كقوم نوح، فإنهم كذبوا يعني رسول الله تبارك وتعالى نوح، فانظروا المصير والمآل الذي آلوا إليه. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنا ما علي إلا أن أبلغ، ما على الرسول يعني هنا نفسه، وأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الرسل أنه لا يحملهم إلا البلاغ المبين الذي عليهم، عليهم الواجب الذي عليهم تجاه الرب تبارك وتعالى أن يبلغوا قومهم البلاغ المبين البين الواضح الذي لا يترك يعني في الحق شبه. ويقول: أنا خلاص يعني بعد هذا البيان قد أديت مهمتي، فمهمتي إليكم أن أبلغكم البلاغ المبين، يعني لا أحملكم حملا ولا أجبركم جبرا على الهداية، وإنما الذي علي فقط أن أبلغكم، وعند ذلك تخلو مسؤوليتي أمام الله تبارك وتعالى. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال جل وعلا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا، أولم يعلم هؤلاء المخاطبون وغيرهم، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. كيف يبدئ الله الخلق؟ أن كل هذا الخلق كله له بداية، فالإنسان له بداية حياة من بطن أمه هذه النطفة، ثم بعد ذلك ينشئه الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعيده لأنه هو الذي بدأه سبحانه وتعالى. وكذلك الحال في النبات الذي نراه أمامنا، كيف يبدئه الله تبارك وتعالى من بذرة صغيرة، ثم يموت هذا النبات ويجعل الله تبارك وتعالى بذوره يعني تحمل وتحمل خصائص النبات، ثم يعيد يعني حياته من جديد، فتبدأ حياة وموت، حياة وموت، حياة وموت، وهكذا كلها نراها ماثلة أمام أعيننا. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، هو الذي يبدئه سبحانه وتعالى، وليست هذه الأصنام ولا هذه الأوثان هي بدأت أي خلق، أي خلق، أي نشأة من نشأة أي شيء لا تبدأها، ولا ليس لها أصلا يعني تدخل ومعاونة ولا في جزء من وأي وقت من أوقات هذا المخلوق. أولم يروا كيف يبدئ الله، والله وحده سبحانه وتعالى، الخلق ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، الخلق وإعادة الخلق مرة ثانية، إعادة الناس مرة ثانية إلى الحياة، هذا يسير على الله تبارك وتعالى، يعني ليس فيه كلفة عليه ولا مشقة عليه سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبالأمر، بالأمر الإلهي كل ما يريده الله تبارك وتعالى يكون. إنما أمرنا شيء إذا أردناه لشيء، أي شيء، أن نقول له كن فيكون، فيأمره الله تبارك وتعالى بالأمر التكوين فيكون. فهذا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن ذلك على الله يسير، فهذا أمر يسير على الله. وهؤلاء المخاطبون يستعظمون إعادة الخلق، ويرون أن إعادة الخلق أمر في غاية العسر، بل في الاستحالة على الله تبارك وتعالى. كيف يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن يعيد الأجساد مرة ثانية؟ هذه أجيال تلو أجيال تلو أجيال ماتت ووضعت في الأرض ودفنت فيها وتحللت هذه الأجساد وظلت، إذا ظللنا في الأرض أين لفي خلق جديد؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لفي خلق جديد؟ فرون إن هذا نحن نخلق خلق جديد بعد أن نكون تراب وعظام، يستبعدون هذا كل الاستبعاد ويستعظمونه على الله تبارك وتعالى. فالله يقول إن ذلك على الله يسير، هذا إعادة الخلق مرة ثانية إلى الحياة يسير على الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل سيروا في الأرض، سيروا سير المتعظ والمعتبر والناظر والمتفكر، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الله تبارك وتعالى الخلق. أن سيقع منهم غدا لكنهم ليعلموا أنهم خلاص انتهى، انتهى رجاؤهم في الله تبارك وتعالى بكفرهم وعنادهم، وأولئك لهم عذاب أليم، حكم الرب تبارك وتعالى لهم عذاب أليم في الآخرة. هذا البيان من إبراهيم عليه السلام لقومه، وهذه الدعوة الكريمة بهذه الوضوح وبهذه الصورة وبهذه الأدلة والبراهين القائمة، انظر كيف جوبهت. قال جل وعلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، هذا الجواب، يعني لا جواب لهم على دعوة نبيهم دعوة رسولهم إبراهيم إلا إلا الأمر أن يأمر بعضهم بعضا وأن يوصي بعضهم بعضا يعني قتله أو تحريقه، اقتلوه قتل بأي صورة أو حرقوه، هذا يعني الأفضل عندهم، لأن بالحريق يذوق آلام أشد في الموت. اقتلوه أو حرقوه، وقد اتفقوا على تحريقه بالنار وجمعوا لذلك يعني حطبهم وأخذوا إبراهيم وقذفوه في النار. قال جل وعلا فأنجاه الله من النار، أنجاه الله من النار، من هذه نارهم هذه التي صنعوها، إذ قال الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فالآيات هنا تصور بشاعة وفظاعة رد الكفار على الأنبياء، وهذا على كل حال ليس خاصا ب يعني قوم إبراهيم، ولكن الكفر كله يعني هذا منطقه، منطقهم عند الرسل على يعني في ردهم على دعوة الرسل هذا. فقوم إبراهيم ما كان جوابهم عندما رأوا إبراهيم ودعاهم على هذا النحو إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، والله تبارك وتعالى لا بد أن ينصر رسله جل وعلا، فنصر عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام، فأنجاه الله من النار. قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك الذي ذكر هذا آيات لقوم يؤمنون، علامات دلالات واضحة. أول شيء على أن الله يبتلي عباده المؤمنين سبحانه وتعالى، وأشد الناس بلاء الأنبياء، كما قال النبي: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. وإبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن لعله قد كان من أشد الناس بلاء، فإنه المؤمن وحده في ذلك الوقت، كل من حوله من الكفار وهو مؤمن وحده، دعا قومه بهذه الدعوة يعني الواضحة النيرة إلى دين الله تبارك وتعالى، وكان هذا رد الجميع وتآلب الجميع عليه وهو وحده، فصمد على هذا وصبر. اختار له قومه أسوأ الميتات، وهو أن يميتوه بالحرق بالنار، وهذا بلاء عظيم. ما عنده أحد، ما أحد يعني حول إبراهيم إلا بس فقط تعلقه بربه سبحانه وتعالى. لذلك عندما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كافيني الله، الله يكفيني من كل أحد، وكفاه الله تبارك وتعالى، وقاه الله تبارك وتعالى من النار لما قال: حسبي الله ونعم الوكيل. احتسب هذا، حسبي يعني كافيني، ما أحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى ناصر بعد الله تبارك وتعالى، فعصمه الله تبارك وتعالى من هذه النار. آية. فالبلاء آية، وينزله ينزل بالأنبياء، والأنبياء أشد الناس بلاء. الله تبارك وتعالى لا يخلي عباده، انظر قدرة الرب تبارك وتعالى على إنجاء عبده ورسول إبراهيم. من هذه الآيات ظلمة قلوب الكفار وإظلام هذه القلوب حتى لا ترى نورا، فالحق تراه باطل والباطل تراه حق. فانظر قوم إبراهيم قد رأوا أن ما هم عليه من هذا الزور والباطل ومن عبادة غير الله تبارك وتعالى هو الحق، وهذا الحق في نظرهم يستحق أن يقوموا معه حتى يعني يريدون أن يطفئوا نور الله تبارك وتعالى، فيتمالؤوا على يعني رسولهم ونبيهم الذي يدعوهم دعوة مخلصة لله تبارك وتعالى. انظر ظلمة قلوب الكفار إلى حد نحو. هذه آية من آيات الله، وذلك أن الله تبارك وتعالى يطمس على أبصارهم، فلا يمكن أن يروا النور، يبقى النور أمامهم ساطع أضوء من ضوء الشمس، يعني آية إبراهيم وأنه رسول الله حقا وصدقا أضوء من الشمس في ربيعة النهار، ولكن القوم يكفرون ويسيرون في هذا الكفر. كذلك هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، أن الله يضل من يشاء سبحانه وتعالى، وأن الضلال عندما يكون على هذا النحو بختم قلب وبإذهاب عقل فإنه لا ينفعه لا بصره ولا سمعه ولا ينفعه قلبه. الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى مبلغ أمره، أمر الله تبارك وتعالى لا بد أن يبلغ، وأن البشر لو اجتمعوا على أن يعني يحولوا بين ظهور أمر الله تبارك وتعالى بين أمر الله والظهور لا يمكن، فلا بد أن يسير أمر الله تبارك وتعالى، ولذلك نصر الله عبده وأقام الحج عليه. فيها آيات عظيمة، يعني في قصة إبراهيم آيات عظيمة، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إبراهيم بعد هذا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، شنو اللي بتعبدوه من دون الله؟ ما الذي تعبدونه من دون الله؟ أوثان. إنما بالحصر اتخذتم يعني لكم آلهة تعبدونها من دون الله، من دون الله أوثانا، من دون الله غير الله الذي يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ولكنه اتخذتم من دونه أوثان. الوثن كل ما يعبد من صورة أو نصب أو تمثال أو شجرة، كل شيء يعبد شجرا كان حجرا ليد، فهذا وثن، اتخذ أي شيء من هذا وثن يعبد، كما قال النبي العدي بن حاتم لما جاءه ودخل وهو معلق الصليب في صدره فقال له يا عدي انزع عنك هذا الوثن. قال له هذا وثن هذا الذي علقته في صدرك وهو الصليب. قال له انزع عنك هذا الوثن بعد أن دعاه الإسلام. فوثن إيش تعبد؟ ما الذي يعبده؟ فكل ما ينصب من صورة سواء كانت صورة لمخلوق موجود أو صورة متخيلة لأي من المخلوقات، مخلوق موجود كصورة لرجل أو صورة لكلب أو صورة للصقر أو صورة لغيرها طيور أو حيوانات، أو صورة مما يسمونه للملائكة لم يروا الملائكة ولكنهم يصورونهم بالتخيل، أو صورة لما ليس له صورة فقوم إبراهيم من الصابئة كانوا يصورون يقولون هذه روح القمر وهذه روح الشمس، وكانوا مولعين بالنظر في النجوم وزعم أن النجوم عندها مقادير الخلق، فكانوا يعني يعبدونها لهذا الأمر. القمر فيه مقادير الناس وهذا فيه مقادير الناس، فكانوا يظنون أن مقادير الخلق من الرزق والإحياء والإماتة وغيرها كلها يعني بهذه النجوم، فيصورون أرواحها على الأرض ويعبدون يعني جهد المجاهدين لينتصر دينه ولتعلو كلمته وليؤمن من يؤمن. ولا بل الله تبارك وتعالى هو القوي بنفسه العزيز سبحانه وتعالى الغالب الذي لا يغلبه أحد، ولكنه إنما شرع هذا يعني ابتلاء لعباده واختبار لهم وامتحان لهم، ولا يكون نفع هذا في النهاية لهم كما قال جل وعلا ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال النبي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فيبتلي النبي بالقيام بهذا الأمر ويبتلي به من يعني يبلغهم هذا الأمر. فالذين لهم البلاء الحسن يختبرون الاختبار ينجحون فيه أهل الإيمان الذين يصدقون ويؤمنون، وأولئك الكفار يفشلون في هذا فيردون الحق ويكذبونه وتحق عليهم كلمة العذاب من الله تبارك وتعالى. ومن جاهد أي في سبيل الله فإنما يجاهد لنفسه، يعني عمل هذا سيعود عليه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، إنما يمهد لنفسه ويفعل هذا نفسه وثواب هذا له وجزاء هذا له. فإنما اعلم يعني أيها المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أن ثمرة هذا وعاقبة هذا إنما هي عائدة عليك. إن الله لغني عن العالمين، الله غني عن العالمين عن كل خلقه سبحانه وتعالى. العالم جمع عالم، والعالم هو كل مجموعة من الخلق يشتركون في صفات واحدة، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين كلهم، رب كل هذه العوالم، والله غني عنها. غني عنها أنه غير محتاج إليها، لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى أيا كان هذا الخلق، ملائكته، عرشه، كرسيه، أنبياؤه، رسله، الناس، كل هذا الله تبارك وتعالى يعني هو غني عنه، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى وصفاته عما سواه سبحانه وتعالى. وإنما خلق هذا الخلق ليعبد جل وعلا، وأقامه سبحانه وتعالى هو الذي يقيمه وهو الذي يبقيه وهو الذي أي الخلق هذا يرزقه ويحييه ويميته ويقيمه فيما يقيم فيه. لا قيام لخلق من هذا الخلق إلا بإقامة الرب تبارك وتعالى. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الحي القيوم الذي لا يحتاج في قيامه إلى أحد سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله هذه صفاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه غني عن العالمين، عن العالمين عن كل خلقه سبحانه وتعالى غير محتاج له. فلا يظن المجاهد في سبيل الله أن الله محتاج إليه ولذلك يجنده ويقول له ادفع مالك، ادفع نفسك، افعل كذا حتى تنصرني لأني في حاجة إلى النصر. لا، ليس الله تبارك وتعالى في حاجة إلى أن ينصره أحد سبحانه وتعالى، وإنما الله تبارك وتعالى أقام المؤمن فيما أقامه وابتلاه بما ابتلاه به وحمل رسله ما حملهم نصرة للدين وقياما بالحق. إنما هذا ليكون لا شك أن ثمرة هذا وعاقبة هذا راجعة إليهم وليس لحاجة الله تبارك وتعالى إلى أحد. إن الله لغني عن العالمين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن شلون سترجع يعني ثمرة الجهاد على نفس المجاهد. قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم أهل النجح والفلاح، آمنوا بالله تبارك وتعالى وبكل أركان الإيمان التي هي الإيمان. لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذه أصول الإيمان الست. والذين آمنوا أي بهذه يعني الأصول، وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات من العمل الصالح، فإن عمل الصالحات أولا عمل القلب بمخافة الله تبارك وتعالى وتقواه وخشيته والإنابة إليه، وبعد ذلك عمل الصالحات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث إلى آخر شعب الإيمان، كل هذه يعني صالحة، وأنها صالحة أنها يعني ضد الفساد وأن هذا العمل مثاب عليه عند الله تبارك وتعالى. وجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح لبيان ثمرته لنكفرن عنهم سيئاتهم ونجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذا في القرآن دائما، في القرآن 57 موضع يرتب الله تبارك وتعالى فيها الجزاء الأخروي على الإيمان والعمل الصالح معه، ولا يذكر الإيمان وحده والعمل الصالح وحده، بل لا بد من الاثنين، لا بد من الإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. تكفير السيئات تغطيتها وسترها ومحوها، فالله تبارك وتعالى يمحو سيئاتهم، يمحوها من الصحائف التي كتبت عليهم، ويكفرها يسترها فلا يفضحهم الله تبارك وتعالى بها أمام الأشهاد يوم الفضائح، يوم الفضيحة الكبرى في يوم القيامة التي تبلى فيه السرائر ويظهر عمل كل إنسان عيانا بيانا. فالمؤمن يقول هاؤم اقرأوا كتابية، والكافر يقول يا ليتني لم يؤت كتابية ولا مدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. هذا يوم الخزي الأكبر والذي يظهر فيه عمل كل إنسان، والغادر ينشر له لواء غدرته تحتسته، لكل غادر لواء تحتسته يوم القيامة تكتب فيه غدرته، هذه غدرة فلان ابن فلان يقرأها العالمين. فهذا يوم الخزي الأكبر والندامة الكبرى، يوم تنشر وتعلم وتنشر الفضائح. فأهل الإيمان الله تبارك وتعالى يستر عمله، يغفره سبحانه وتعالى، قد عملوا السيئات، كل السيئات اللي عملوها الله تبارك وتعالى يكفره. لنكفرن عنهم سيئاتهم، نمحوها نسترها لا نفضحهم بها لا. ثم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ولنجزينهم بتأكيد اللام الموطئة للقسم، نجزينهم الجزاء إعطاء الثواب الذي يترتب على فعلهم. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، عملهم الحسن الذي كانوا يعملونه. فعملهم الحسن كله يأخذه ما كان، حتى لو كلمة، لو أنها ذرة من الخير، لو أنها يعني شق تمرها بذلها في سبيل الله، أطعمها فقير مسكين، أي شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالله تبارك وتعالى يقول أعمالهم السيئة سنمحوها وسنكفرها لهم، وأعمالهم كل أعمالهم الحسنة نجزيهم يعني أجرهم فيها. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، فعملهم الحسن كله يجزون به، أجر لهم ومثوبة لهم على كل عمل حسن عملوه، حتى يعني الصغائر هذا العمل حتى لو كان مثقال جد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، سبحان الله. فهذا تطمين لأهل الإيمان بعد أن بين الله تبارك وتعالى كل هذا. نقول هذه سورة العنكبوت، سورة الفتنة، هذه المقدمات كلها بيان هذا الأمر. يعني تبي تجاهد اعرف هذا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ثم بيان بعد ذلك هذا شلون لنفسك، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أعظم شيء هذا، أعظم شيء، أعظم مآل ومرجع يرجع إليه أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذا أول عقبة من عقبات الدخول في دين الله والإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يكون الصاد عن الإيمان هو الأبوين، فهذه فتنة عظيمة. فبين الله تبارك وتعالى إنه إياك وأن تطيع يعني حتى والديك اللي هم أقرب شيء في معصية الله تبارك وتعالى. قال وصينا الإنسان والدي حسنا، فهذه توصية الله تبارك وتعالى كل مؤمن بأن يعني يقوم بالإحسان إلى والديه. ووصينا، وهذه وصية، والوصية هي يعني إعمال وتحميل من يعني محب لمن يحب، يوصيه بالأمر يعني يرشده إليه وينصحه به ويمره بالتمسك به ويحذره من مغبة ذلك، كما يوصي الأب ابنه ويوصي الأم ابنتها ويوصي الحبيب أحبابه ويوصي المفارق من يفارقهم. الله سبحانه وتعالى، الله الرب الإله الذي لا إله إلا هو، يوصي عباده سبحانه وتعالى بكل بوالديه. قال وصينا الإنسان، كل إنسان بوالديه حسنا، أن يتخذ فيهم الإحسان، الحسن، العمل الحسن معهم. طبعا العمل الحسن يشمل القول اللين، الاحترام، التبجيل، الطاعة، المعاونة، وينفي عن ذلك كل عمل إساءة. والله تبارك وتعالى نهى أي إنسان أن يقدم أي إساءة لوالديه في كل مراحل العمر، ولو كانت هذه الإساءة مجرد الضجر، الضجر بالوجه أو بالكلام، كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغير. فنهى عن مجرد التأفف، والتأفف هو التضجر، يعني إظهار الضيق والملل أو السآمة من وجود الوالدين في حال الكبر، وحال الكبر معلوم، حال خرف وحال ثقل وحال اعتماد الكبير على من حوله، وتكون حياته صعبة ومملة وثقيلة على من حوله. يقول النبي في هذا الحال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، واحد أو كليهما، فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، النهر هو الزجر بالكلام الشديد، وقل لهما قولا معروف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فالله يقول نحن الرب سبحانه وتعالى قد أمرنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، لكن وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك بذل الجهد بالكلام، بالتضييق، بأي صورة من صور بذلهم الجهد الشديد لصرف ابنهم عن الدين، قال جل وعلا فلا تطعهما، إياك أن تطعهما، لأن هنا عدوان على حق الله تبارك وتعالى، حق الله أولا، ثم بعدين حق الوالدين. وحق الوالدين إذا تعارض بعد ذلك الوالدين يأمران بما يعصى به الله تبارك وتعالى لا يطاع. وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم، وكل الشرك لا علم للمشرك بشركه، ما عنده علم، إنما هو كل الشرك ظن، كل الشرك إنما هو بالظنون والأكاذيب، من لأنه ليس لله إله يعني يعبد معه سبحانه وتعالى. وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إياك أن تطعه الأب أو الأم الاثنين أو واحد منهم. ثم قال جل وعلا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا تخويف، وهذا تخويف وبيان أن مرجع الجميع إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله سينبئ كل إنسان على عمله. سنعود إلى هذه الآية إن شاء الله مرة ثانية لبيان سبب نزولها وبعض ما يتعلق بها يعني من الأحكام الأخرى في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.